نتربي الرصاص فوق مرفوع الراس نحكي فريل ونغني اللي عايشين اما انت زميلي هكا تقلع لاجل الشهره احنا الشهره بنكرفها وش الرجل نشطها بترجع تاني وبرضه ما بترخطاش ماشي عالتاني بتدنجل سر نجاحي اني سنجل هتفكر تتحنجل بدبح وقتي مش بأجل انا مش عندي اكس انا عندي سكس سكس باكس مش جيمز ما تتهش مني يا برنس انا خفاش لا لا لا لا لا, لا بهفاش خدي مستني الضلمة علشان اكون الفلاش مش قصدي ابدا اذيكوا من زمن معديكوا انتوا ادخن بفيكوا قال لي بابا وبديكوا مفيش بالحب في بالحرب عصابات ومافيا طحن وطار هرجع الايام وتمانية غار من دلوقتي انتوا فكار انا لا انا لا انا نو انا متسوبيشي وانتوا رينو كلام تقيل مش هتفهموه بس سخن جدا علشان كده مش بتخن وانتو ما شاء الله عليكو ملبن ملبن ملبن يا شله ربع جرام ما تنفعوش اخطار كعب عالي عليكو مش هتسدوا حرام صب فوديكا وسكر بصودا خف وتسر معانا برضو تخسر تلعب عالبوكسر دخنكو العبد لله معلم خف لما بابا يحضر انتو تبلم معروف تمنكو مهما هترسم سايبكو بحدة وجتلكو فيها قام عمرك ما هتعديها دماغكو يدك شحنة وقريها انا دولة دولة وانتو جيها نترب الرصاص فوق مرفوع الراس نحكي فريل ونغني اللي عايشين اما انت زميلي هكا تقلع لاجل الشهرة احنا الشهرة بنكرفها وش الرجل نشطها بترجع تاني وبرضه ما بترضاش